يقول الله تبارك وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. قال القرطبي رحمة الله عليه: والأزلام للعرب ثلاثة أنواع، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطة، في خريطة وعاء من جلد أو نحو يشد على ما فيه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة، فإذا خرج أحدها اعتمر وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب. وهذه التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة. وإنما قيل لها لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون، كما يقال الاستسقاء في الاستدعاء لاستقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى في قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا وأخرج من أجل نجم كذا، وقال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. والنوع الثاني من أنواع الاستقسام بالأزلام: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها في كتاب، قدح فيه العقل يعني الديات من أمر الديات، وفي آخر منكم وفي آخر من غيركم وفي آخر ملصق وفي سائر أحكام وفي سائر أحكام المياه وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه إذ كان نذر أن ينحر أحدهم إذا كملوا عشرة، والخبر مشهور في السيرة ذكر ابن إسحاق وغيره. وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع الثالث هو قداح الميسر، وهي عشرة، سبعة منها فيها خطوط لها بعددها حظوظ وثلاثة أغفال وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاءهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف. وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وسفيان بن وكيع قال: هي الشطرنج. وفي قول مجاهد: سهام العرب وكان وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها، قال الحفظ كثير: وهذا لا ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله تعالى أعلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، والحديث ثبت في صحيح البخاري، وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى عوض المسلمين وشرع للمسلمين، ليس عوض، يعني الله تعالى أبطل الاستقسام بالأزلام وشرع المسلمين الاستخارة، كما في صحيح البخاري عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم، إلى آخر الحديث. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذه الآية الجليلة، قال ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم، يئسوا من المسلمين أن يرجعوا إلى دينه، إلى دين الكفار. قال الحفظ كثير: وكذا روي عن عطاء ابن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان، وعلى هذا المعنى يرد الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يراد أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى: أمر المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار فلا تخشوهم واخشوني. تبارك الله رب العالمين عز وجل. الله تعالى جل ذكره يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، ثم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله جل ذكره يخبر أنه أكمل نعمته على هذه الأمة، أكمل لهم دينهم، وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه للإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الله تعالى الدين لهم تمت النعمة عليهم، ولهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك أريدك أن تتدبر هذه الآية، أن الله الجليل رب العرش العظيم الذي خلق الخلق قال لك يا أيها المثقف ويا أيها العالم ويا أيها الأمي، وقال للجميع الثقلين، وقال للجميع ورضيت لكم الإسلام دينا، وأخبر الله تعالى أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وابن عباس يقول هو الإسلام، أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وهل رضي الله تعالى الإسلام دينا وقت نزول هذه الآية ولم يكن قد رضاه ارتضاه قبل ذلك؟ الجواب لا، كما نص الأئمة على ذلك، منهم الإمام الجرير رحمة الله عليه قال بل ما أرسل الله من رسول إلا وقد ارتضى له الإسلام دينا، والدين دين الإسلام هو دين جميع الرسل. ثم قالوا أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليزال الله تعالى يرقيه حتى وصل إلى أعلى وأكمل ما يمكن أن يصل إليه، وتمت الشرائع في هذه الآية. فلذلك قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية الجليلة نزلت كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه أن جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال قول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت علي على الذي نزلت على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. وقال عدد من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة. وأما الحديث الذي رواه الإمام ابن جرير عن ابن عباس أنه قال من كلامه ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين، قال الحافظ ابن كثير فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف عليه رضوان الله ورحمته. والصواب الذي لا شك فيه أن هذه الآية نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، كذلك قال أمير من عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمر بن جندم رضي الله عنهم أجمعين، وأرسله عامر الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. ثم يقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك، والله غفور رحيم. سبحانه وبحمده يغفر له ما يقع منه في هذه الحال، لأن الله يعلم حاجة عبد المضطر وافتقار إلى ذلك، فيتجاوز ربنا تعالى عنه ويغفر له ويتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا اضطر الإنسان، هل أكل الميتة هل رخصة أم عزيمة؟ الصواب أنها عزيمة. قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال، واختلف هل يتناول منها بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع أو يتزود، على أقوال. وحديث أبي واقد الليثي قال: يا رسول الله، إن بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. والحديث حسنه محقق المسند. ومعنى كلمة إذا لم تصطبحوا المراد به الغداء، لم تغتبقوا المراد به العشاء، يعني لم تأكلوا لا غداء ولا عشاء، ولم تحتفئوا بقلا، لم تجدوا بقلا. فقال الحافظ كثير عن هذا الحديث، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو صحيح إسناد صحيح على شرط الصحيحين، وقال ابن جرير عن عون ساق سند عن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأت عليه، فكان فيه: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح. وربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات لما قال: فمن اضطر في مخمصة، يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية. والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام، والخمص ضمور البطن، ورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيرا في الجوع والغرث. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا في الطير، لو أنكم تتوكلوا على الله غير حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الله جل ذكره قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وهنا من القواعد المقررة في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ، أن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه الآية من أدلة هذه القاعدة الكبيرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: أي ألجأ إلى المحرم بجوع أو عدم، يعني عدم وجود طعام غير الميت، أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ولا عاد متجاوز للحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم عليها إلى جناح عليه. وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحال مأمور والأكل مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمة الله سبحانه بعباده، فلهذا ختما بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الله غفور رحيم. وأقول العلامة السعد رحمة الله عليه قال: ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين. الأول أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا، والثاني أن نعلم أن ضرورته تزول به، يبقى لابد من ضرورة يخاف على نفسه التلف، وكذلك لا تنتفع ضرورته إلا بهذا الأكل من المحرم، سواء كان ميتة أو خنزير أو ما ذكر في الآية مما حرمه الله يحل عند الاضطرار. وهنا حديث ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه، حديث رواه أبو داود وإسناده حسن، قال أن رجلا عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأة حرها فأبى فنفقت يعني ماتت، فقالت له امرأة سلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلوه فكلوه فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك، قال استحييت منك. مولانا عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا رضاه والجنة. وأيضا أهل العلم يفرقون في الاضطرار للأكل من الميتة، يعني أنه يختلف بين إنسان مضطر وقريب من العمران، أم أنه في مفازة إن لم يأكل ويشبع من الميتة مثلا أو من لحم الخنزير لا يستطيع أن يجوز هذه المفازة، فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يأكل ويشبع. والقرطبي استدل على جواز الأكل والشبع بل التزود من الميتة بحديث العنبر، حديث أبي عبيدة لما قذف لهم البحر سمكة العنبر، قالوا لما رأوا قالوا ميتة، ثم قال لا نحن رسل رسول الله واحتجنا واضطررنا فأكلوا منها، فأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.